وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك. هذه السلسلة التي نتحدث فيها إليكم مع ضيفنا الكريم عن مجموعة من قضايا الحج. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور عمر، فحياكم الله وأهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. سنتحدث دكتور عمر في هذه الحلقة عن الأنساك الثلاثة في الحج، نريد بيانها ومعرفة كيفيتها، لكن إن أذنت لي سيكون ذلك بعد أن ننزل إلى الشارع ونشاهد آراء الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات عن الأنساك الثلاثة وما شرحها. مناسك ثلاث أنواع: الإفراد والإقران والتمتع. بالنسبة للإفراد هو النية للحج بدون أي عمرة. الإقران العمرة مع العمرة مع الحج، والتمتع هو الإتيان بعمرة ثم التحلل منها ثم المكوث في مكة فترة. أنساك الحج للحج أنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ويعني كثير من الناس يعني يخلط بالذات بين القران وبين التمتع، لأن أغلبهم يفرد، فما يقرن الغالب ولا يتمتع إلا الناس اللي يجون من سفر من بعيد. هي ثلاثة: تمتع وإفراد وإقران. إفراد يكون الحج، وتمتع والإقران اللي هو الحج والعمرة. مناسك. حياكم الله مشاهدي الكرام. بالنسبة لي خرجت بمعلومات متفاوتة يعني، فما استطعت الفهم الكامل بالأنساك. طيب، مسؤوليتك دكتور أنك تفهمني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة أشاروا إلى المناسك، بعضهم فصل تفصيل جيد. نبدأ بأولها، وهو نسك أول حج يعني يمكن أن يؤدى بأحد الأنساك الثلاثة. أولها نسك الإفراد، ومن اسمه يتضح أن المقصود به أن يؤدى الإنسان الحج وحده، وهذا لا يكون طبعا إلا بعد دخول أشهر الحج. وأشهر الحج هي تبتدأ من ليلة الواحد من شوال. فإذا أعلن أن غدا واحد شوال ثم لبى أحدهم بالحج صح ذلك من يوم عيد الفطر، يعني من ليلة عيد الفطر، لأن واحد دخول ليلة عيد الفطر هو إذان بدخول أشهر الحج. فإن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإن كان الحج ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن، أي في أشهر الحج، ولا يمكن فرض الحج بعد طلوع الفجر اليوم العاشر. فإذا لبى الإنسان بالحج مفردا، وصفة ذلك أن يقول لبيك حجا فقط. نعم. فيبتدئ من واحد شوال إلى قبيل طلوع الفجر من يوم النحر. طيب عفوا شيخ عمر، هو في بلده في شرق العالم أو غربه، نعم، هل يلبي ليلة عيد الفطر؟ لا، ليس المقصود هذا، وسنأتي إن شاء الله بعد قليل أو في لقاء قادم إلى المواقيت الزمنية والمكانية. جميل. لأن عندنا مواقيت زمنية، وهذه هي التي أشرت إليها آنفا: شوال وذو قعدة وذو الحجة. ونستطيع أن نقول عشر ذو الحجة لأنها هي الوقت المتاح لأداء الحج. أما المكانية فسيأتي إن شاء الله إشارة إليها، وما حكم التلبية قبلها بمكان كما لو كان إنسان في شرق الأرض أو غربها، هل يحل له أن يلبي ويأتي محرما؟ هذا سنشير إليه إن شاء الله في لقاء قادم بالله تعالى. لكن نسك الإفراد هو هذا، أن يلبي الإنسان بعد دخول أشهر الحج بنسك الحج، بنسك الحج، فيقول لبيك حجا، ويستمر هذا المتلبس بهذا النسك بإحرامه، يستمر على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأول، وسنأتي إن شاء الله إليه في لقاء قادم، لكن يستمر على إحرامه ولا يخلعه أبدا حتى يتحلل التحلل الأول. جميل. النسك الثاني وهو نسك القران، وكما أشار الإخوة في بعض تعبيراتهم الجيدة، هو أن يقرن الإنسان بين الحج والعمرة، وهو مطابق أو شبيه تماما بنسك الإفراد من جهة الأداء، من جهة الأداء، فأفعال المفرد وأفعال القارن سواء لا فرق بينها، لكن يختلف القارن عن المفرد بأنه نوى نسكين في نسك واحد أو في عمل واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، وهذا النسك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه ساق معه الهدي، ومن ساق معه الهدي تعين عليه القران، تعين عليه القران، لكن لو لم يسوق الهدي فهو مخير بين أحد هذه الأنساك الثلاثة التي ذكرنا اثنين منها. نوضح العبارة، ساق معه الهدي، ساق معه الهدي، ما هو الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ساق إبلا، مجموعة من الإبل، وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبقية من اليمن، فالتقى هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن ساق معه الهدي أي الذي يقدم ويهدى إلى بيت الله تعالى الحرام. وهو بالمناسبة الهدي هذه سنة، يعني قل من يفعلها اليوم، وهي تشرع في موضعين، إما مع النسك أو بدون النسك، بمعنى لو أردت أنا وأنت الآن في أن نسوق الهدي بدون نسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة في الصحيحين، أهدى غنما إلى البيت. كيف للبيت؟ للبيت يعني لمكة، يسوق يدفع مثلا للفقراء، مثلا للفقراء، طبعا هي لفقراء الحرم، يدفع بخمسين رأسا، عشرة رؤوس، مئة رأس، على حسب ما تيسر، ويقول هذه هذا هدي إلى البيت الحرام. جميل. سواء في الحج أو في العمرة. المقصود نرجع إلى القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيقول عند التلبية لبيك حج عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، هذا هو الأصل في القران، وأفعاله تماما طواف واحد وسعي واحد وبقية الإنساك معروفة تماما كالمفرد، لكنه يفترق عن المفرد بأنه لا بد أن يذبح هدية شكران كما يعبر عنه العلماء، وهو الذي يذبحه أيضا المتمتع كما سنذكر بعد قليل، أي شكرا لله تبارك وتعالى على تيسير نسكين في سفرة واحدة. هذه صفة القران المعروفة. ويجوز أيضا أن يقع القران في حالة أخرى، وهي ما لو أحرم الإنسان بعمرة ثم ضاق عليه الوقت، ثم ضاق عليه الوقت، فإنه يجوز أن يدخل الحج عليها، كما فعل، كما وقع لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها أحرمت ثم حاضت رضي الله تعالى عنها، فإنها لا تستطيع أن تؤدي العمرة قبل يوم عرفة وقبل يوم العيد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فتكون بهذه الصورة قارنة. وهذا مشروط بأن لا يبتدأ الإنسان بالطواف، لأنه إذا ابتدأ بالطواف لا يستطيع أن يقلب النسك، لا يستطيع أن يقلب النسك إذا بدأ بالطواف، يعني لو فرضنا أنه قال لبيك حجا، لبيك حجا مفردا، يعني مفردا، نعم، لو قال لبيك حجا ثم ضاق ثم عفوا ابتدأ بالعمرة ثم حاضت المرأة، أو حتى لو كان رجلا حصل له حادث أو تعطل أو صار له أي عذر يمنعه من الإتيان بالعمرة قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد، على افتراض أنه متمتع أو قارن، لا هو في الأصل بدأ معتمرا لكن ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أن يبدأ العمرة قبل ماذا؟ قبل يوم عرفة. بس وش النسك اللي هو في الأصل دخل بعمرة لكن ضاق عليه الوقت، فماذا يصنع؟ يدخل الحج عليها حتى لا يفوته، هو الآن في الأصل ناوي أن يتمتع، ناوي أن يتمتع، لكن ضاق عليه الوقت، فماذا يصنع؟ يدخل الحج على العمرة، فيكون قارنا في هذه الحال. أيوة. نحن قلنا إن القران إما أن يبتدئ به أولا فيقول لبيك عمرة وحجة، وإما أن يدخل الحج على العمرة إذا ضاق الوقت، كما لو كانت المرأة حائضا أو حصل للرجل ظرف من الظروف، إما مثلا حادث سيارة أو حصل له إعياء أو غير ذلك مما يعوقه عن أداء العمرة قبل انتهاء يوم عرفة. جميل. أما النسك الثالث وهو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج من نفس العام جميل. سنسأل عن أفضل الأنساك لكن لن يكون السؤال موجها لك وإنما للإخوة في التقرير الاستطلاعي الذي قام به الزملاء فريق عمل البرنامج نشاهده. مناسك. ثلاثة: مقرن، مفرد، متمتع، وأفضلها المتمتع. أنساك الحج هي التمتع والإفراد والقران، وأفضلها يكون التمتع. أفضل أنساك الحج هي التمتع. أنساك الحج هي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضل أنساك الحج هي التمتع. أفضل أنساك الحج هو التمتع، وهو يتمتعون زي ما تقول العمرة مع الحج. نسك التمتع أفضل النسك. أفضل أنساك الحج التمتع. أفضل أنساك الحج اللي هو التمتع، وهو يعني الآن في العصر الحديث أفضل للأخوان القادمين من خارج المملكة، بحيث أنهم يأتون بالعمرة ثم يتحللون من عمرتهم كاملا، ثم بعد ذلك يبقون إلى يوم الثامن ثم يحرمون بالحج. الحج ثلاث أنساك: تمتع وإفراد وقران، وأفضلهم طبعا هو التمتع. يعني أنساك الحج طبعا ثلاثة اللي هي التمتع والإقران والإفراد، وأفضلها التمتع لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. أعقب إذا سمحت على المعلومة الأخيرة اللي ذكرها المستطلع الأخير. نعم، قال التمتع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا؟ نعم، سنة باعتبار أنه حث عليه عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يفعلها. وإلا كما قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنه هو الذي قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أمرهم بأن يتمتعوا، لأنهم دخلوا معه في الحج، منهم من كان مفردا منهم من كان مفردا، فأمرهم أن يقلبوا الإفراد إلى عمرة ويحلقوا رؤوسهم، لكنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم رغبوا بأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس النسك. وبعضهم لأن في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل بعمرة ليكون تمتعا، وحاول الصحابة رضي الله عنهم لعله ولعل ما دام الأمر فيه مجال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأذعنوا واستسلموا وفعلوا رضي الله عنهم، إلا من كان سائقا للهدي فلم يتحلل إلا يوم النحر كما قال عليه الصلاة والسلام لما سألته حفصة ما لك لم تحلل كما حل أصحابك، قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل من كان قارنا معه عليه الصلاة والسلام وساق الهدي فإنه لم يحل إلا يوم النحر. أما الذين لم يكونوا قارنين فإنهم أمروا بالتحلل حين قدموا إلى مكة في اليوم الرابع. جميل. أفضل الأنساك؟ إجابات الإخوة ما شاء الله جيدة، وطبعا مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من فضل الإفراد ومنهم من فضل التمتع ومنهم فضل القران، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أن التمتع أفضلها لاعتبارين: الأول أنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال لهم أيضا لولا أني سقت الهدي لتحللت معكم، هذا واحد، فأمر الصحابة بها رضي الله عنهم. والوجه الثاني أنها أكثر عملا، فإن الإنسان يأتي بعمرة مستقلة ثم يتحلل ثم يأتي بحج مستقل، ولا شك أن ما كان أكثر عملا فمن تبعته أن يكون أكثر أجرا، هذا هو الأصل، وإلا عاد ما في القلوب أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لو جاء حاج وقد لبى بالإفراد وعندما وصل إلى مكة طمع في هذا الأجر أو رغب فيه، أحسنت، هذا سؤال ممتاز. إذا قدم وسمع أن التمتع أفضل فإننا نقول له اجعل هذا النسك الذي لبيت به بالإفراد اجعله عمرة. كيف تجعله عمرة؟ يكون هذا طواف عمرة ثم السعي سعي عمرة، ثم إذا انتهيت فتقصر أو تحلق. جميل. تقصر أو تحلق فتكون هذه عمرة وتتحلل تماما، ثم إذا جاء يوم التروية يشرع لك عند الضحى أن تلبي بالحج. جميل. هل يفترض أن أن أن أن أنتم قلتم ليلة عيد الفطر هذه دخول أشهر الحج؟ هذا دخول أشهر الحج. جميل. هل في إشكال في مسألة تغيير النية، بمعنى في بداية شوال نوى أن يكون منفردا؟ نعم. أو حاجا ثم أراد أن يقلب إلى، ثم أراد مثلا في ذي القعدة قال لا والله أنا شكلي بتمتع. بالعكس هو ينتقل من هنا إلى الأفضل، بالعكس يعني يرشد ويشرع لكل مسلم أن ينتقل إلى الأفضل. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أن يفرد إنسان شيخ عمر، هل هناك يعني تفضيل لمتمتع عن مفرد أو قارن؟ بمعنى هل يحق لي أنا كمتمتع أن أشعر بالأفضلية على المفرد؟ هذه الأفضلية أهل العمل، أما العامل الذي هو العابد والحاج فإن معايير التفضيل هذه أمور أخرى غيبية، يعني قد يقوم بقلب المفرد من الإخلاص والإخبات لله سبحانه وتعالى وإلى آخره من المعاني ما لا يقوم بقلب المتمتع. فأمور القلوب هنا، ولذلك أنا في البداية استدركت وقلت هذا فيما يتعلق بالعمل من حيث هو ومن حيث الحكم الشرعي، لكن ما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بالإخبات والإخلاص والذل لله سبحانه وتعالى والشعور بالعبودية وإلى آخره هذه أمور لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. وربما بعض الناس يصرفه عن التمتع العجز عن ماذا؟ عن الهدي. ولكن لا ينبغي الإنسان أن ينصرف عن التمتع لأجل هذا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مخرجا بحيث من لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، لكن لا يترك التمتع لأجل أن فيه هدي، لأن كثير من الحجاج بل أكثرهم فقراء لا يستطيعون، خصوصا مع ارتفاع أسعار الهدي والأضاحي لا يستطيعون ذلك فيتركون التمتع، وهذا في الحقيقة يعني لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يتمتع، فإن قدر على الهدي الحمد لله، ما قدر عليه فعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى، يصوم 3 أيام في الحج، يعني في من بدء شروعه بهذا النسك سواء نسك الحج أو العمرة، والسبعة يصومها في بلاده. طيب متى فإن عجز عن ذلك كله سقط عنه والحمد لله ويبقى متمتعا. ولهذا ما معنى شروعه في الحج؟ فرضنا إنسان جاء في يوم واحد الحجة ولبى بالحج متمتعا وهو يعلم أنه سيتمتع ويعلم أنه ليس عنده قدرة، فإنه على القول الراجح من أقوال أهل العلم فإنه يجوز له أن يصوم مدام مثلا نفترض أنه لبى بالحج بالعمرة في اليوم الواحد من ذي الحجة وتحلل في نفس اليوم، فيجوز له أن يصوم الأيام 3، يوم 1، يوم 2، يوم 3، يوم 4، المهم أن لا يبدأ بالصوم إلا بعد أن يتلبس بالنسك وهو نسك العمرة، مادام قلنا أنه سيتمتع 2، 3، 4، 5 إلا يوم العيد فإنه لا يجوز له أن يصومه، لكن لو بقي عليه يوم أو يومان فإنه يشرع له أن يصومها، فإنه يجوز له أن يصومها في أيام التشريق. هل يشترط فيها التتابع أو لا؟ لا يشترط فيها التتابع، لأن الله قال 3 أيام في الحج في أي يوم من أيام الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله. والسبعة إذا رجع إلى أهله وأيضا ليست على التتابع، ويعني لا يبقى الحج في ذمته لأن يصوم السبعة أو كيف؟ لا، الفضل إن كان يريده ليكمل الأجر في تمتعه فإنه ينبغي أن يبادر إلى ذلك، ولا شك أن التتابع أفضل وأسرع في إبراء الذمة إلى غير ذلك من المصالح، لكن الوجوب لا يجب. في دقيقة واحدة يا أذنت دكتور عمر، أريد منك مراجعة سريعة للأنساك الثلاثة. طبعا قلنا الأنساك المشروعة 3، الإفراد وهو أن يلبي بالحج في أشهره ويقول لبيك حجا، ويتحلل يوم النحر بعد يحل يوم النحر بعد فعل ما يعني يقع به التحلل الأول. الثاني القران وهو أن يقول لبيك عمرة وحجا في نفس الوقت، وأفعاله كأفعال المفرد تماما، نعم، إلا أنه يختلف عنه في وجوب الهدي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيما لو لبى بعمرة ثم ضاق عليه الوقت ما استطاع أن يكملها فإنه لا بأس أن يدخل عليها الحج كما ذكرنا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. الأمر الثالث أو النسك الثالث وهو نسك التمتع، وهو أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج من عامه. لماذا قلنا من عامه؟ حتى لا تكون عمرته في سنة وحجه في سنة أخرى. هذه هي مجمل الأنساك الثلاثة، وقلنا إن أقرب الأقوال أن التمتع هو أفضلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولأنه أكملها. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد بيّن عذره في ذلك وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فيتعين عليه القران. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفق الجميع وتحديدا حجاج بيت الله القاصدين لحج بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل الأعوام، أن يوفقهم وأن يبلغهم أمانيهم بإذنه جل وعلا. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. نذكر أن هذا البرنامج وهذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،